بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثانية من محاضرات تفسير سورة مريم، مع قول الله جل جلاله: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. أي شرف أن تذكر امرأة باسمها نصا في كتاب الله عز وجل. مريم هي المرأة الوحيدة التي ذكرت باسمها صراحة في القرآن الكريم. لقد تحدث القرآن الكريم وأشار إلى نساء كثيرات صالحات وطالحات، لقد تحدث عن امرأة نوح وامرأة لوط، تحدث عن امرأة فرعون، تحدث عن التي كانت تجادل رسول الله في زوجها وتشتكي إلى الله، تحدث القرآن إشارة عن زينب بنت جحش التي زوجها الله نبيه من فوق سبع سماوات، تحدث عن كثيرات، لكن المرأة التي ذكرها الله باسمها صراحة في كتابه مريم. واذكر في الكتاب مريم. في مقام آخر: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. واذكر في الكتاب مريم. لما ذكر الله تعالى قصة عبده زكريا عليه السلام وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولدا طاهرا زكيا، عطف بعد هذا بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى عليه السلام من غير أب، فبين القصتين كما لا يخفى مناسبة ومشابهة، ولهذا ذكرهما في آل عمران وفي سورة الأنبياء وفي هذه السورة، فما أكثر ما يقرن القرآن بينهما لتقارب ما بينهما في المعنى، لكي يدل عباده على قدرته وعظمته وطلاقة مشيئته، وأنه جل جلاله فعال لما يريد. ما من أحد من الناس إلا ويريد ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، لكن الفعال لما يريد إنما هو الله جل جلاله. واذكر في الكتاب مريم. مريم ابنة عمران من سلالة داود عليه السلام، من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل. ذكر الله جل جلاله قصة ولادة أمها لها: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وبعد هذا تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. نشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة، كانت إحدى العابدات القانتات الناسكات المشهورات بالتبتل والدأب في عبادة الله عز وجل، كانت في كفالة زوج أختها زكريا نبي بني إسرائيل وعظيمهم الذي يرجعون إليه في أمور دينهم. وقد رأى لها من الكرامات ما أبهرها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد ذكر أنه كان يجد عندها ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في الشتاء، فلما أراد الله تعالى وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة البالغة أن يوجد منها عبده ونبيه عيسى ابن مريم. عيسى ابن مريم أحد الرسل، أحد أولي العزم الخمسة الكبار. انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي اعتزلتهم وتنحت عنهم وذهبت إلى شرقي المسجد المقدس. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، اعتزلتهم، تنحت عنهم، ذهبت إلى شرقي المسجد المقدس. ويقول أهل العلم من أجل هذا اتخذ النصارى الشرق قبلة لهم. وقد ذكر عن ابن عباس أن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلى البيت والحج إليه، وما صرفهم عنهم إلا قول رب وما صرفهم عنه إلا قول رب فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا فصلوا قبل مطلع الشمس. ولقد روي عن ابن عباس أنه قال: إني لأعلم خلق الله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة لقول الله تعالى: فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذوا ميلاد عيسى قبلة. وقيل مكانا شرقيا كما يقول قتادة شاسعا متنحيا. فاتخذت من دونهم حجابا، استثرت منهم وتوارت، فأرسل الله إليها عبده جبريل عليه السلام فتمثلها بشرا سويا على صورة إنسان تام كامل الخلقة، فأرسلنا إليها روحنا جبريل عليه السلام. والله جل جلاله يقول عن جبريل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لما تبدلها الملك في صورة بشر وهي في مكان منفرد معتزلة فيه وبينها وبين قومها حجاب، خافته على نفسها وظنت منه أنه جاء يراودها على نفسها، فقالت تخوفه بالله عز وجل وتذكره بعظمته وهيبته وسلطانه: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تخاف الله عز وجل. وهذا هو المشروع في الدفع، أن يكون بالأسهل فالأسهل. فخوفته أولا بالله عز وجل. المنكر يدفع بما يندفع به من الكلمة إلى السيف، لكن لابد أن يبدأ بالأسهل كما بدأت هنا بالتذكير والتخويف بالله عز وجل: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك. قال لها مجيبا لها ومزيلا لما حصل عندها من الهواجس والوساوس والخوف على نفسها: لست ممن تظنين، لكن أنا رسول الله، بعثني الله إليك. إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وقد قرأ أبو عمرو ابن العلاء ابن العلاء: إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. وقرأ غيره: لأهب لك غلاما زكيا. وكلتا القراءتين له وجه حسن ومعنى صحيح، وكل قراءة تستلزم الأخرى. قالت، هذا جواب مريم عندما بشرها الملك بأنه رسول ربه ليهب لها غلاما زكيا. قالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية؟ على أي صفة يوجد مني هذا الغلام؟ ولست بذات زوج، ولا يتصور مني الفجور. ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، البغي الزانية. هذا جاء في الحديث النهي عن مهر البغي، فالبغي هي المرأة الزانية. قال: كذلك قال ربك. طلاقة المشيئة، هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. هكذا قال الله عز وجل: سيولد منك غلام، وإن لم يكن لك زوج ولم توجد منك فاحشة، فإن الله جل وعلا على كل شيء قدير. ولنجعله آية للناس، أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقه. فخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى. أوجده من أنثى بلا ذكر، فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال القدرة وعظيم السلطان وطلاقة المشيئة، فلا إله غيره ولا رب سواه. ثم قال: ورحمة منا، أي نجعل هذا الغلام رحمة من الله، نبي من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله وحده وإلى توحيده، كما قال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، أن يدعو إلى عبادة ربه في مهده وفي كهولته. وكان أمرا مقضيا. يا ترى هل هذا من كلام جبريل لمريم عليه السلام يخبرها أن هذا الأمر مقدر في علم الله تعالى وقدره ومشيئته، أم إنه من خبر الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كنا بهذا عن النفخ في جيب قميصها ومر النفخ في فرجها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وكان أمرا مقضيا، أي أن الله عزم على هذا فليس منه بد، ولأن الله جل جلاله فعال لما يريد، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. استسلمت مريم لقضاء الله عز وجل. وذكر غير واحد من علماء السلف أن جبريل نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج فحملت بالولد بإذن الله جل جلاله. فلما حملت به ضاقت به ذرعا ولم تدري ماذا تقوله الناس، تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به. أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا، وذلك أن زكريا عليه السلام كان قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك، فحملت امرأته فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتها وقالت: أشعرت يا مريم أني حبلى؟ قالت لها مريم: وهل علمت أيضا أني حبلى؟ وذكرت لها شأنها وما كان من خبرها، وكانوا بيت إيمان وتصديق. نعم، ولقد روي أن امرأة زكريا بعد هذا كانت إذا واجهت مريم تيل الذي في بطنها يسجد للذي في بطن مريم، أي يعظمه ويخضع له. السجود في ملتهم كان سجود تحية وتشريف عندما يكون للبشر، وليس سجود عبادة كما يكون لله عز وجل. وقد قرأنا في القرآن أن أبوي يوسف قد سجد له ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وكما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام، لكن هذا حرم في هذه الملة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم تكميلا لتعظيم جلال الرب جل جلاله. يقول مالك رحمه الله: لقد بلغني أن عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا ابن خالة وكان حملهما جميعا معا، فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم: إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك. قال مالك: أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام، لأن الله جعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. طب مدة حمل المسيح عليه السلام؟ أقوال كثيرة، والصواب أنه حمل طبيعي لمدة 9 أشهر. والذين قالوا إنها لم تلبث أن حملت حتى وضعت، هذا قول غريب، وإذا كانوا قد أخذوه من ظاهر قوله تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض، وقالوا الفاء تدل على التعقيب. لا، التعقيب في كل شيء بحسبه. ألم تقرأ قول الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ ما بين نزول الماء واخضرار الأرض يأخذ فترة. فالتعقيب في كل شيء بحسبه، فالمشهور الظاهر أنها حملت به كما تحمل سائر النساء بأولادهن. لما ظهرت مخير الحمل بها وكان معها في المسجد رجل صالح من قراباتها يخدم معها بيت المقدس، قال له يوسف النجار، لما رأى ثقل بطنها وكبره أنكر ذلك من أمرها وصرفه ما يعلم عنها من براءتها ونزاهتها وتمسكها وقنوتها ودينها وعبادتها، ثم تأمل ما فيه فجعل أمرها يجوس في فكره، لا يستطيع صرفه عن نفسه، فعرض لها في القول فقال يا مريم إني سألك عن أمر فلا تعجلي علي. قالت ما هو؟ قالت هل يكون قط شجر من غير حب؟ هل يكون زرع من غير بذر؟ هل يكون ولد من غير أب؟ فقالت نعم، وفهمت ما أشار إليه. أما قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بدء، فإن الله خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر. هل يكون ولد من غير أب؟ فإن الله تعالى خلق آدم من غير أب ولا أم، فصدقها وسلم لها حالها. لما استشعرت مريم أن قومها يتهمونها بالريبة، انتبذت منهم مكانا قصيا قاصيا منهم بعيدا عنهم لكي لا تراهم ولا يرونها، فشاع الحديث في بني إسرائيل واتهموها بيوسف النجار، ولم يكن معها في الكنيسة غيره، فتوارت من الناس واتخذت من دونهم حجابا فلا يراها أحد ولا تراها. فأجاءها المخاض إلى جذع، أي إلى جذع النخلة، أي اضطرها، فأجاءها يعني اضطرها وألجأها الطلق إلى جذع نخلة في المكان الذي تنحت فيه واختلف، وظهر أنه هو كان في بيت لحم، وهذا الذي يجزم به المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض ولا يشك فيه النصارى أنه ببيت لحم. وقد ورد به الحديث إن صح في صحته مقال يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أخبر الله جل جلاله عنها وهي في هذه الحالة العصيبة التي لا يعلم شدتها على نفسها إلا من يعيش هذا المشهد، امرأة تحمل من غير أب وليس هناك دليل ظاهر أمامها فيه لحظة الراهنة على براءتها. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تمنت الموت، هل يجوز تمني الموت عند الخوف من الفتنة في الدين؟ لما عرفت أنها ستبتلى وستمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد ولا يصدقونها في خبرها، وبعدما كانت عندهم ناسكة عابدة صالحة قانتة تصبح في زعمهم وفي وهمهم عاهرة فاجرة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، أي لم أخلق ولم أكو شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من أنا. والله جل جلاله أخبرنا في كتابه عن جواز تمني الموت عند الخوف من الفتنة في الدين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لا شك أن طول العمر للمؤمن الصالح خير له من الموت، فخير الناس من طال عمره وحسن عمله، وفي الحديث طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ فقال من طال عمره وحسن عمله. أي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. ولهذا قيل لبعض السلف لقد طاب الموت، قال يا ابن أخي لا تفعل، لساعة تعيش فيها تستغفر الله خير لك من موت الدهر. وقيل لشيخ كبير: أتحب الموت؟ فقال: لا، لقد ذهب الشباب وشره، وجاء الكبر وخيره، فإذا قمت قلت بسم الله، وإذا قعدت قلت الحمد لله، فأنا أحب أن يبقى هذا. ولهذا نهينا عن تمني الموت لضر دنيوي نزل بنا. لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. الحديث مرة أخرى: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. عند البخاري: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، أي يسترضي الله بالإقلاع والاستغفار، يسترضي الله بالإقلاع والاستغفار. أيضا في معنى آخر، أن سكرات الموت شديدة، وأن هول المطلع شديد جدا، والشخص لا يدري ماذا ينتظره بعد الموت. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. ولقد روي في حديث في إسناده مقال: لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن المقصود: لا تتمنى الموت بسبب ضر دنيوي نزل بك، مرض، ابتلاء في المال، في الولد. أما إذا خفت ضررا في دينك فلا حرج من تمني الموت في هذه الحالة، لأن هذا الذي يطلب الموت ليستريح مما به من ضر دنيوي، لعله أن يزيد تعبه وأن يتصل ألمه وهو لا يدري. في حديث عائشة قالت: نعم، قيل يا رسول الله ماتت فلانة واستراحت، فغضب وقال: إنما يستريح من غفر له، إنما يستريح من غفر له. طب ما هي الحالات التي يشرع فيها تمني الموت إن خشي على دينه من الفتنة؟ ففي حديث محمود ابن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. ف عند الخشية من الفتنة في الدين لا حرج في تمني الموت. ففي الحديث: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، غير مفتونين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ولقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما صدر من منى أناخ بالأبطح، ثم استلقى ومد يديه إلى السماء وقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رضي الله عنه. المسألة الثانية في تمني الموت: تمني الشهادة في سبيل الله عز وجل: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولا وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، صلوات ربي وسلامه عليه. حديث مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لا إله إلا الله. فناداها من تحتها بعد أن قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، السري النهر الصغير. ناداها من تحتها، قالوا إن جبريل عليه السلام ناداها من أسفل الوادي، وقيل من الذي نادى؟ عيسى بن مريم عليه السلام. وهذا هو الصواب أو الأرجح. الحسن يقول إنه ابنها، وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير قال أولم تسمع الله يقول، فأشارت إليه إلى ما في بطنها، أو أشارت إليه أي إلى عيسى عليه السلام. ألا تحزني، ناداها قائلا لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، السري النهر الصغير. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الشجرة كانت يابسة ولم تكن في إبان ثمرها، لم يكن في وقت خروج الثمر منها، امتن الله عليها بذلك، جعله كرامة لها، جعل عندها طعاما وشرابا، تساقط عليك رطبا جنيا. ولهذا الرطب جيد جدا للمرأة النفساء. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مهما رأيت من أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وطبعا المقصود مجرد الإشارة، أن تشير بهذا المعنى إليهم، لا أن تتكلم، لا أن تقول بلسانه إني نذرت للرحمن صوما، لكي لا يحدث منافاة مع قوله تعالى فلن أكلم اليوم إنسيا. وقال أنس ابن مالك إني نذرت للرحمن صوما قال صمتا، وفي رواية عن أنس أيضا قال صوما وصمتا، والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام، وهذا مروي عن بعض السلف. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لقد يعني ذكر ابن إسحاق عن حارثة قال مسعود فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر، فقال ما شأنك؟ فقال أصحابه لقد حلف ألا يكلم الناس اليوم، كأنه تأسيا بموقف مريم عليه السلام. فقاله عبد الله ابن مسعود كلم الناس وسلم عليهم، فإن تلك المرأة علمت أن أحدا لا يصدقها أنها حملت من غير زوج لكي يكون عذرا لها إذا سئلت. نعم. ولقد روي أن عيسى لما قال لمريم لا تحزني قالت وكيف لا أحزن وأنت معي وأنا لست بذات زوج ولا مملوكة، أي شيء عذري عند الناس؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال لها أنا أكفيك الكلام، فإما ترين أحدا من البشر فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. أخبر الله تعالى عن مريم عندما أمرت أن تصوم يومها ذاك وأن لا تكلم أحدا من الناس، فإنها ستكفى أمرها وسيقام بحجتها، فسلمت لأمر الله عز وجل، استسلمت لقضائه وقدره، فأخذت ولدها وأتت به قومها تحمله، فلما رأوها أعظموا أمرها واستنكروه وقالوا يا مريم يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أمرا منكرا عظيما، لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، يا شبيهة هارون في العبادة والنسك، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أنت من بيت طيب طاهر معروف بالنسك والصلاح والعبادة، فكيف صدر هذا منك؟ طبعا ليس صحيح أن المقصود أخت هارون شقيق موسى عليه السلام، لأن بينهما يعني قرون من الزمن، إنما هو رجل صالح كان في زمانهم معروفا بالتنسك والتعبد، فنسبت إليه في نسكه وعبادته، وقيل أنها شبيهة بهارون النبي في تنسكه وعبادته، فهي مشابهة وليست أخوة نسب لبعد ما بينهما من الزمن، كما لا يخفى بطبيعة الحال. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ومن زعم أن مريم أخت هارون النبي نسبا فهذا خطأ محض، فإن الله جل وعلا ذكر في كتابه أنه قف بعيسى بعد الرسل، فهو آخر أنبياء بني إسرائيل بعثا، وليس بعده إلا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث أنا أولى الناس بابن مريم، لأنه ليس بيني وبينه نبي، ليس بيني وبينه نبي. وفي حديث المغيرة ابن شعبة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران، فقالوا أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ حيث رواه مسلم في الصحيح. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، كانت من أهل بيت يعرفون بالصلاح ولا يعرفون بالفساد. ومن ثم شبهت بهارون الصالح، سواء هارون النبي أو هارون شخص صالح تقي نقي كان في زمانه عليه السلام، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ لما استرابوا في أمرها واستنكروا قضيتها وقالوا لها ما قالوا، معرضين بقذفها ورميها بالفرية، فأحالت الكلام عليه وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه، فقالوا متهكمين بها ظانين أنها تسخر منهم وتزدري بهم وتلعب بهم، كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ فأشارت إليه، أي قالت كلموه، فكان هذا أعظم على نفوسهم من الواقعة نفسها، غضبوا وقالوا لسخريتها بنا عندما تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناها، كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ فأنطق الله عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أول ما تكلم به تنزيه الله عز وجل، برأه عن الولد وأثبت لنفسه العبودية لربه جل جلاله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة. آتاني الكتاب أي قضى أن يؤتيني الكتاب فيما قضى، طبعا الكلام عندما يكبر. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير نفاعا للناس. ومن العبادات التي ينتشر خيرها ويعم نفعها وبركتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لقي عالم عالما هو فوقه في العلم، قال له يرحمك الله ما الذي أعلن من عملي؟ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده، وقد أجمع الفقهاء على قول الله: وجعلني مباركا أينما كنت. فقيل: وما بركته؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذا كقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، أي أمرني ببر والدتي بعد طاعة الله عز وجل. البر بالوالدين، وما أكثر ما قرن القرآن بين الأمر بعبادة الله والإحسان بالوالدين، وبين الشكر لله عز وجل والشكر للوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أو قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولم يجعلني جبارا شقيا. يقول سفيان الثوري: الجبار الشقي الذي يقتل على الغضب. وقال بعض السلف: لا تجد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ويقول قتادة: وقد ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله في آيات سلطه الله عليهن وأذن له فيهن. قالت: طوبى للبطن الذي حملك، وطوبى للثدي الذي أرضعت به. فقال نبي الله عيسى يجيبها: طوبى لمن تلا كتاب الله فاتبع فيه، فاتبع ما فيه ولم يكن جبارا شقيا. طوبى لمن تلا كتاب الله واتبع ما فيه ولم يكن جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إثبات منه لعبوديته لله عز وجل، وأنه خلق من خلق الله جل جلاله، يحيى ويمات ويبعث كسائر الخلائق، لكن الله كتب له السلامة في هذه الأحوال: حين ولدت وحين أموت وحين أبعث حيا. الأحوال التي هي أشق ما تكون على العباد صلوات الله وسلامه عليه: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أحبتي في الله، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يرزقنا تدبر كتابه والعمل بما فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بالتعليق على هذه الآيات في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة حتى نستقي. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.